حصريا على موقع djkimo.com. لو بينا يا واد يا بختك عمرك ما تكون لوحدك، حواليك ناسك واهلك بدل الواحد ملايين، دايما جنبك حبايبك تشبه ليهم وشبهك، وفي الافراح يا قلبي يا اول ناس يبقوا حاضرين، اعز الناس هم هم هم هم، دول اللي مني وانا منهم، ما كانتش كامله لا الفرحه كامله لا غير لما دول اكتر ناس تقدر في الشدة كله يحضر، من غير ما تنادي صفر كده تلقاهم جايين جنبي من غير ما ادور، بيزيدوا اخواتي اكتر، وفي الافرح يا قلبي اول ناس يبقوا حاضرين، اعز الناس هم هم هم هم، دول اللي مني وانا منهم، ما كانتش كامله لا الفرحه كامله لا غير لما الناس دي الناس دي جم، اعز الناس هم هم هم هم، دول اللي مني وانا منهم، ما كانتش كامله لا الفرحه كامله لا غير لما الناس هم. دي حكايات أعز الناس على قلوبنا، وبمساعدتكم حكايات أكتر لسه هتتحكي. مستشفى الناس، على موقع الناس. أعز الناس هم.